بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أبدأ بما ختمت به درس أمس من الوصية بالاستغفار. هذه امرأة تأخرت عنها الذرية قرابة 10 أو 15 سنة، يعني كانت لا تنجب طوال هذه المدة 10 سنوات أو 15 سنة. تقول: وخلال هذه المدة ذهبت إلى العديد من الأطباء سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها في أوروبا وغيرها. أنتم تعرفون أهل الخليج قد وسع الله عليه، ذهبت لأطباء كثر في الكويت وخارج الكويت في أوروبا وغيرها، حتى مضت عليها هذه المدة، قلنا كم؟ 10 سنين و15 سنة، ولم ترزق بأولاد. وفي أحد الأيام تقول: ذهبت إلى أحد الدروس فسمعت الداعية يقول عن الاستغفار وفضل الاستغفار، يعني سمعت الحديث عن فضل الاستغفار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم أمس: من لزم الاستغفار أو من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وفي حديث آخر أو رواية: ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول المرأة: منذ سمعت هذا وداومت على الاستغفار، تقول: لم يمض 6 أشهر إلا وأنا حامل وأنجبت طفلي وهو الآن في 6 من العمر. فانظروا للتطبيق العملي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليقين فيه، هذا فضل الله عز وجل. وهذا رجل آخر يقول: حكم علي بالسجن 1 سنة، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. ما تشغلنيش بقى أنت، وتشغلنيش، حط الحزام بتاعك وريحنا. حكم عليه بالسجن 1 سنة، يقول: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. يقول: فصرت أهو منشغلوا برضو، فصرت أستغفر في اليوم 1000 المرات. سمعين ولا ما عندكوش شبكة؟ فصرت أستغفر في اليوم 1000 المرات. يقول: وبعد مرور شهرين استدعوني وقالوا لي: انتهت مدة الحكم عليك وجاءك العفو. كان واخد كم هو؟ سنة سجن، سنة. يقول: وبعد خروجي من السجن استدعاني أحد المحسنين وقال لي: قد علمت أنك قد سجنت وأن وضعك المادي سيء، فخذ هذه الأموال واقضي بها حوائجك. كم؟ تخيلوا كم يعني؟ 1000 جنيه ولا حاجة، 30,000 ريال، 30,000، واقضي بها حوائجك. يقول: وبعد مدة استدعاني ووهبني مثلها 30,000 تاني. لقد سخره الله لي بسبب ملازمتي للاستغفار. وأحكي لكم عما حدث معي مع بعض إخواننا في الحج، وكان في الطواف فضاعت منه أوراقه، كان معاه حقيبة صغيرة كده بتاع الهاند باك، فيها الاثنين، فيها جوازين وفيها تليفونين وفيها أموال، وهو في الطواف كل ده راح. وانتم طبعا عارفين الإنسان لما يبقى في سفر وضاع منه الإثبات الشخصية بتاعته خلاص، يبقى هيترحل بقى من السعودية كعب داير لحد ما يوصل مصر، ومصر كعب داير لحد ما يوصل البيت بتاعه، مأساة. فلما جاءنا وتحدثنا سويا قلت له: أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تجعل في طوافك تخصص الطواف للإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا ما أحكيه لا فخرا ولا شيئا من ذلك، ولكن وجدتها تناسب ما قلته عن هاتين القصة في هاتين القصتين. فذهب أخونا بالفعل، هو موجود يعني حي يرزق، يسكن في حي سيدي بشر، وذهب يطوف وظل يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل طوافه، حتى كانوا قد اتصلوا به، كان قد وفر هو شريحة في بعض الهواتف ونقل نفس الرقم، فكان أن اتصلوا به وأخبروه أن الحقيبة موجودة في المكان الفلاني. والعجيب أنه وجدها ووجد فيها الأشياء، يعني ما ضاع منها شيء فضل الله سبحانه وتعالى. ورجل آخر ذهب لبعض العلماء، شيخ أبو ذر القلموني حفظه الله، يشكي له ضياع سيارته، السيارة سرقت، فأمره أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل وفعلا ظل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويديم ذلك ويكثر من ذلك، ما مرت أيام إلا ووجد السيارة بفضل الله تعالى. أنا أقول لكم ذلك لأبين لكم أن الوصول إلى الله ليس بالعسير، الوصول إلى الله عز وجل يحتاج لقلب حاضر يستحضر معية الله سبحانه، يستشعر قرب الله عز وجل من عبده، كما في الحديث أنا مع عبدي إذا ذكرني. شوف الجمال، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. استحضرت هذا المعنى ولو في ذكر واحد ستشعر له بحلاوة في قلبك، والله ربما ما تجدها منذ أيام أو منذ شهور، لأننا في كثير من الأحيان تأتي الأذكار باللسان فحسب. ولعل هذه التدريبات كما أوصينا أو تواصينا أمس بالإكثار من الاستغفار، لعل هذه التدريبات ليست في الاستغفار فحسب، بل مع الاستغفار ومع التوبة وسائر العبادات أن نفعلها بقلب حاضر حتى نحصل منها الثمرة. تكلمنا أمس إخواني عن أحلى رمضان، وأننا للوصول إلى هذه الثمرة وهذا المطلب العظيم أن يكون رمضان أفضل من الرمضانات التي مرت علينا وفاتت، لابد من بذل، ولابد من بذر وجهد وعمل، لأن الله عز وجل يجزي المحسنين، والله عز وجل يحب العاملين. فلذلك تكلمنا عن ضرورة الاهتمام بشهر شعبان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واستعدادا لأداء الفريضة على أكمل وجه. فالصيام في شعبان والاجتهاد في شعبان كالتوطئة والتمهيد للاجتهاد في شهر رمضان. ثم نقول أيضا ونكمل، وقد ذكرنا أيضا أن ذلك من التعود على الخير، والإنسان إذا تعود على الخير سهل عليه وصار من اليسير عليه أن يفعل. نضيف إلى ما سبق فنقول أيضا من الاستعداد في شعبان الاستعداد النفسي، الاستعداد النفسي بالدعاء، كما روى أحمد بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ويقول المعلى ابن فضل أو ابن الفضل كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. ويقول يحيى بن أبي كثير كان من دعاء الصالحين اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا آمين. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. وكأن منادي شعبان ينادي مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك. حرمة رجب لأنه من الأشهر الحرم المعظمة، ربما بعضنا ما انتبه لأن رجب من الأشهر الحرم ففعل ما كان يفعله في سائر الأيام، ربما كان يدخن أو يجلس مثلا على المقهى أو يفعل أي شيء من المحرمات في زمن محرم، زمن حرام، أي المعصية فيه ليست كالمعصية في غيره. فيا من لم ينتبه لذلك، يا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت منك ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا. كيف؟ بتوبة مخلص. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلام من الجحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلام من الجحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا. وسؤال الطاعة والوصول إلى شاطئها مطلب شرعي سني بلا شك، أن يسأل الإنسان ربه أن يرزقه الطاعة وأن ييسرها له وأن يعينه فيها على أن يؤديها على مرتبة الإحسان. هذا أمر مطلوب سواء ثبت الحديث أو الحديث ضعيف كما رأيتم، لكن لا مانع أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يبلغه الطاعة وأن ييسرها له. فطلب الطاعة طاعة إن شاء الله تعالى. وكذلك لا نغفل أن الإنسان ربما وإن حيل بينه وبين الطاعة فإنه يؤجر بسبب نيته الصالحة. ولذلك في الحديث نية المؤمن أبلغ من عمله، أو نية المرء أبلغ من عمله. فقد يموت الإنسان لكنه يظل يكتب له من الثواب والحسنات والأعمال التي كان قد نواها قبل أن يموت. مضى يوم من شعبان، كنا أمس نتكلم عن استغلال شعبان، وقد مضى بالفعل يوم من شعبان، وقد أطلت النفس في الحديث عن الاستعداد العملي واستغلال شهر شعبان، لأن هذه هي أعظم الوسائل التي تعينك على حسن استغلال رمضان. مضى يوم من شعبان، أو تدري ما يعني هذا اليوم؟ اليوم يعني عند البعض قراءة جزء من القرآن. قراءة جزء من القرآن تعني ما يزيد على 113 ألف حسنة، جزء واحد من القرآن حرف بعشر حسنات. يوم من شعبان يعني البعد عن النار مسيرة 70 خريفا، أو مسيرة 100 عام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد عن النار 100 عام. وما أدراك ما النار؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر مكوران في نار جهنم. أنتم تعرفون ما الشمس؟ تعرف الشمس؟ لو تخيل كده، لو ما عندنا إناء كبير واسع كده اللي بيسموه الأذان بتاع الجيش، حلة كبيرة كده جدا وحطناها تغلي على النار، فيها مية، المية بتغلي عند درجة كام؟ 100. وهي المية بتغلي كده لو طفل وقع فيها انت بتتألم وما فيش حاجة حصلت، ودي 100 درجة مئوية. حرارة النار 20 مليون درجة، حرارة الشمس، استغفر الله، حرارة الشمس 20 مليون درجة، مش 200 ولا 300، 20 مليون. والشمس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكور في جهنم يوم القيامة. سعة الشمس 9 مليون كوكب أرض. يعني نحط في الشمس كده، نرص جنب بعض، مش 100، مش 200، مش 500، مش 1000. الشمس السعة بتاعتها 9 مليون، وهذه توضع في جهنم. يبقى سعة جهنم قد إيه؟ جهنم دي اللي عليها الصراط اللي حنمر عليه كلنا. يبقى الإنسان لما يمشي المسافة دي كلها تبقى مسافة قد إيه؟ متخيلين مسافة لو الواحد مثلا هيكلف إنه يمشي مثلا على الأرض من المشرق للمغرب، هتقول مسافة بعيدة. ده الشمس تاخد 1000000 أرض، والشمس هتتحط في جهنم، تبقى جهنم قد إيه اللي عليها الصراط اللي الصراط منصوب على متنها؟ يبقى قد إيه؟ يبقى أنا وإنت محتاجين، مش مشكلة سيب. يبقى أنا وإنت محتاجين نمشي بسرعة ولا نمشي نتمخطر على الصراط؟ عايزين نجري. طب كيف تحصل السرعة؟ يعطى الناس النور على قدر أعمالهم، النور على الصراط، وكذلك سير الناس على قدر أعمالهم، عشان ما نفضلش نايمين وبنحلم ومع ذلك نأمل في الفردوس الأعلى. لازم عمل، لازم اجتهاد ولو قليل. يعني هل صليت أمس مثلا ركعتين؟ هل صمت اليوم؟ هل قرأت شيئا من القرآن؟ حساب، نعم، حاسب نفسك. هل استغفرت منذ أن تواصينا بالأمس؟ إن كنت لم تفعل فقل لنفسك وماذا تريد إذن؟ ماذا أريد إن لم أكن وثابا للخيرات ويوم يجر يوما يجر ثالثا وينتهي شعبان ويدخل رمضان ويضيع كذلك رمضان في الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من العمل، ولا بد من وقفة صادقة مع النفس وتوبة من الكسل واستعاذة بالله عز وجل من العجز، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الإيه؟ العجز والكسل. حتى كسل الإنسان يستعيذ منه، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ، قل له: يا رب أنا متكاسل، أنا متخاذل، أنا ضعيف، أنا مسكين، إن لم تعني فلن أفعل. وتضرع إلى الله عز وجل بما يتيسر، بما يفتح الله عز وجل، لكن لابد أن تفعل شيئا. لا تستسلم لنفسك، لأن النفس أمارة، فإن استسلم لها الإنسان أوردته المهالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب اهتمامنا واحتفائنا بشعبان أيضا، السبب الرابع أو الخامس تقريبا، الخامس، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا السبب من أعظم أسباب احتفاء الصالحين بشعبان، بل بعض العلماء يقول هو السبب الذي لأجله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام. فين؟ ليه؟ ما أنا بسأل ليه؟ لأن الصيام والقرآن يشفعان، فكأن الإنسان بعمله، عمله يعني لا يبلغ أن يعني هو يستحي من عرض هذا العمل على الله سبحانه وتعالى، فكأنه يأتي معه بإيه؟ بشفيع حتى يقبل، كأن العمل فيه من النقص والتقصير والتفريط ما فيه، فيأتي بالصيام حتى إذا رفع تجوز عنه وعفى الله عز وجل عما سلف. ولنا وقفة هنا، عمل ماذا الذي يرفع إلى الله في شعبان؟ عمل السنة، يعني عمل من إمتى؟ من رمضان. شعبان اللي فات خلاص اترفع فيه عمل السنة اللي فاتت. العام بتاعنا التقويم الإيماني، عندكم تقويم هجري وتقويم ميلادي، احنا لينا بقى تقويم ايه؟ تقويم إيماني. التقويم الإيماني بتاعنا بيبدأ من امتى؟ من رمضان. من رمضان اللي فات لحد شعبان السنة دي العمل بتاعها ماله بقى؟ يرفع الآن. استحضار هذا المعنى، كيف يكون قلب العبد إذا استحضر هذا المعنى؟ عبادة وعمل 11 شهرا، 11 شهر عمل، يعني صلاة بتاعة 11 شهر، صيام بتاع 11 شهر سواء فرض أو نفل، صدقات بتاعة 11 شهر، تلاوة قرآن بتاعة 11 شهر، قيام ليل بتاع 11 شهر، أخذ بالك، بكاء من خشية الله بتاع 11 شهر، إحسان إلى الناس بتاع 11 شهر، كلام لسان بتاع 11 شهر. ده جانب بقى، بص بقى الجانب الثاني، جانب المعاصي مثلا، يعني نظر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، امتدت اليد إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقت ضاع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، خطوات مشاها الإنسان فيما لا يرضي الله، نفقات أنفقها فيما لا يرضي الله، كل هذا يرفع إلى الله ويعرض الآن في هذا الشهر. هل يبلغ الإنسان منا من الصلاح ما يجعله سعيدا برفع هذه الأعمال وعرضها على الله في هذا الشهر؟ أقول الحال لا يخلو من اثنين، خليك معي، حال الواحد منا حال من اثنين: إما أن يكون مجتهدا في الطاعات، ركزوا معي في الكلام المهم، إما أن يكون مجتهدا في الطاعات يا سرحان، إما أن يكون مجتهدا في الطاعات، فهذا نقول له أبشر واحمد الله عز وجل، واجعل اجتهادك في شعبان شكرا على أن وفقك للاجتهاد في سائر الايه؟ العام. يبقى ده الإنسان المجتهد المحسن، نقول له أبشر برحمة الله وثوابه وفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فإيه؟ فليفرحوا، نعم أنت أحسنت، احمد الله واجتهد أكثر، واجعل الشكر والاجتهاد في شعبان شكرا لتوفيقه لك على طاعته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدما فيسأل فيقول: أفلا يكون؟ يقال له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما؟ فيقول: أفلا يكون عبدا؟ يعلمنا أن الشكر أيضا يكون بالإيه؟ بالعمل، بالاجتهاد، بأن تقوم فتصلي. صليت أمس مثلا ركعتين، من أقامك وأنام غيرك؟ الله، فاشكره على هذه النعمة، فإذا شكرته زادك، فإذا زادك هذه النعمة تحتاج لشكر تشكره عليها، فإذا شكرته وهكذا. وتظل مغمورا في نعم ربك حتى تأتيك السكرات فيوفقك الله عز وجل لقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، فمتى تشكر على هذه النعمة لتخرج من الدنيا وأنت ما زلت غارقا في نعمه سبحانه؟ ولذلك يقول سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. شفت الاسمين دول، غفر ذنوبهم وشكر سعيهم وعملهم وإن كان قليلا، يقبل القليل ويجزي عليه بالكثير سبحانه. شوف أدب أهل الجنة، مش شايفين إن هم عملوا واجتهدوا وتعبوا، لا، ده بيحمدوا ربنا أن وفقهم لكده أن هم عملوا كده. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، شوف التعبير، دار المقامة من فضله مش بعملنا، شوف الافتقار، أحلنا دار المقامة من إيه؟ من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ اللغوب، نسأل الله أن نكون منهم. فلذلك لو أحسنت فأبشر، ثم اجتهد في العمل الصالح في شعبان شكرا للذي أعانك على الإحسان سائر الإيه؟ سائر العام. والثاني ها؟ يا عم مش ما تعملش. والثاني المقصر، وكلنا مقصرون، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ماذا يفعل من قصر، من أساء، من أذنب؟ أتبع السيئة الحسنة. هل أنت موقن في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا تمحوها؟ عندك يقين فيها؟ سكتين ليه؟ عندكم يقين؟ إذن عندنا فرصة الآن لمحو سائر ما فعلنا خلال العام، صغائر وكبائر، بتوبة صادقة، بتوبة نصوح. ولتكن الآن أن يستحضر كل واحد منا خلال العام ماذا كان فيه من تقصير. هل أتممت الصلاة كما يحبها الله سبحانه؟ هل واظبت؟ هل مثلا كان لي ورد من القرآن أجتهد فيه طوال هذا العام؟ هل غضضت بصري عن الحرام؟ هل أحسنت إلى الناس وإلى والدي؟ هل وتجلس تحاسب نفسك؟ فإذا وجدت شيئا من التقصير استحضر أن هذا يعرض على الله في هذه الأيام. استحضر وتفكر في ذنب يعرض على الله سبحانه، كيف يكون حياء الإنسان إذا عرض ذنبه على أبيه؟ لو أن رجلا مثلا وجد ولده يسرق فأمسك به ونظر إليه نظرة غضب ثم قال له: عفوت عنك. حتى وإن عفى عنه كيف يكون حال الولد مع أبيه بعد ذلك ونظرته إليه؟ بلا شك فيها نوع من الحياء بلا شك. فكذلك الإنسان حتى وإن غفر الله عز وجل، أين الحياء؟ ولذلك لما وقف بعض الصالحين على جبل عرفات، وأنتم تعلمون أن عرفات أو عرفة بلاش توزيع حاجة، الله نعوذ بالله من الشيطان، نحن نعلم أن عرفة هو أكثر يوم، يا إخواني، أكثر يوم يعتق فيه عبد من النار، يوم عرف الله وبلغنا عرفات، سأل الله عز وجل حج المبرور، أكثر يوم يعتق فيه العباد من النار. فوقف هذا الرجل ساكتا، لا مانع أن تدعو وتستغفر وتتضرع، لا مانع، ولكن ربما أحيانا الإنسان يحتاج أن يسكت، يتفكر في الماضي، يتفكر فيما هو آت، فينكسر لله سبحانه وتعالى. فوقف ساكتا صامتا، فلما غربت الشمس نظر إلى السماء ثم قال: واسمع، قال: واسوءتاه منك وإن عفوت. فهمنا؟ لا مش فهمها، يعني بيقول له: يا رب أنا مكسوف حتى لو عفيت عني، أنا مكسوف منك. زي ما قلت لك الأب مثلا مع ابنه، هو الابن قصر، الابن أساء، الابن كذا، فالأب قال له: خلاص أنا سامحتك، بس بيبقى عيب من والده مكسوف في حاجة. فكذلك هذا الرجل استحضر هذا المعنى فقال: واسوءتاه منك وإن عفوت، ثم نزل من على عرفات. فكذلك لو كان عندنا تقصير وتفريط فاجتهادنا في شعبان بمثابة الحسنة بعد السيئة، أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها، مش تمحوها. ها يستعتب، ها هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هكذا. وكذلك وهذان القسمان لا ثالث لهما، إما أن يكون الإنسان مجتهدا محسنا، وإما أن يكون مقصرا مفرطا، وكلاهما يحتاج ليجتهد في شعبان. فهل نجعل هذا الشهر بداية التغيير في حياتنا؟ هل نجعله تمحيصا لسيئاتنا؟ هل نستغل الفرصة بالإكثار من الطاعات لندخل في شهر الرحمات بنفوس جديدة وقلوب جديدة، في شهر نحن في شهر ترفع فيه الأعمال؟ ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى قالت عائشة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد ذكرت أمس قولها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. قال ابن المبارك، وهو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الإيه؟ الشهر كله، كما يقال مثلا فلان قام ليله أجمع، قام ليله أجمع، ويكون مثلا يتعشى، يكون عمل بعض المشاكل الأمور مثلا، وبقيت الليل إيه؟ نام له ساعة وبعد كده قام، لأنه قام غالب الليل فيتقال إيه؟ قام ليله إيه؟ أجمع. فكأن القليل قد فات، عدى يوم هوت، اللي عايز يصوم بقى يبدأ يجتهد ويستغل هذا الشهر المبارك. وكما نعلم يعني فائدة زيادة فائدة، أن رفع الأعمال كما أنه في هذا الحديث رفع سنوي، هناك أيضا عرض يومي وهناك عرض أسبوعي بالإضافة لهذا العرض السنوي. يعني إيه؟ يعني أعمالنا تعرض على الله عز وجل ثلاث عرضات، هناك عرض يومي وهناك عرض أسبوعي وهناك عرض سنوي. العرض اليومي في قوله صلى الله عليه وسلم، حرك ده بقى مش عارف ما في ايه، ها: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. كنت فين انت النهاردة في صلاة الفجر؟ الملائكة لما تصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويسألهم عنك ماذا يقولون؟ هل يقولون وجدناه نائما؟ ألا يستحي الإنسان؟ يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج يعني يصعد، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا العرض يجعل الإنسان في يقظة، في انتباه دائم، في حرص على إحسان العمل، لما يبقى عارف أن عمله أنت دلوقتي، إحنا دلوقتي إيه؟ عمل الليلة هو بدأ، هيعرض إمتى على الله؟ يعني أنت حضورك الدرس ده هيتعرض على ربنا إمتى؟ ها، على الفجر إن شاء الله. وتبدأ عمل تاني من الفجر معايا؟ تبدأ عمل تاني من الفجر يا عم الشيخ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تبدأ عمل تاني؟ خدت بالك لإيه؟ اليوم بقى كله لحد إمتى؟ العصر. يتعرض على ربنا إمتى؟ العصر. لما استحضر إن عملي هيعرض على الله سبحانه وتعالى، أعمله إزاي؟ حتى لو كان أنا تعبان وقاعد تعبان وحتطوح أهو في الدرس وحنام، أقول لك أنا لا أتكسف إن أنا يطلع الدرس بتاعي كان فيه إيه؟ لا، لأن أنا جاي أتعلم، جاي أستفيد. الشيطان بيحول بين الإنسان وبين الخير، ينيمه في خطبة جمعة، ينيمه في درس عشان ما يسمعش الإيه؟ فخليك منتبه عشان ما يسمعش الذكر. مش عايز العمل بتاعي لما يبقى، لما يجي عليك تفتيش وانت في الشركة بتاعتك، بتلاقي العمال شكلهم إيه؟ على أعلى مستوى، ما فيش تفتيش، يقعد يفطر له في ساعتين ومش عارف ايه، يتمشى مش عارف ايه ويعمل، مش عارف، ما فيش تفتيش. ودي بقول لك غياب الإيمان هو الداء بتاعنا. مصر عايزة جرعة إيمان، لو الناس قلوبها زاد فيها الإيمان وتعلمت المراقبة، ولا تحتاج مدير ولا مدير فوق مدير، حتى لو كانوا هيبقوا صور بس. تجد مثلا مجتمع المدينة تمر سنة ولا يأتي للقاضي رجلان يختصمان. القاضي كان مين في أيام سيدنا أبو بكر الصديق؟ عمر، كان عمر هو قاضي أبو بكر. إما تعدي سنة ما فيش اتنين بيتعاركوا مع بعض، فيش خصومة، الناس عايشة إزاي؟ كل واحد عارف حقه. في إيمان الأمور كلها هتستقر، وده اللي احنا بنقوله. الناس زعلانة ليه؟ حل مجلس، ربط مجلس، جاب رئيس، ما جابش رئيس. احنا شغلانتنا الأساسية إيه؟ دعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا وإيه ومن اتبعاني، ده شغلانة بتاعتنا الأساسية. وأي حاجة حصلت زادت نقصت إحنا شغالين زي معنا. أيام الاضطهاد والتعذيب والاعتقالات كنا شغالين، في الفرصة وفي الراحة دي مش هنشتغل؟ وخصوصا إن خلاص الناس فائت والناس عرفت، وحاجز الخوف زي ما يقولوا إيه بتاع زمان مش هيرجع. يعني لو جالك أمن الدولة دلوقتي البيت، شفت؟ وبعض العلماء سئل أمامي وأنا أسمع: لو جاءني واقتحم علي بيتي هل لي أن أقاوم؟ فقال: محل اجتهاد. قال له: الله أكبر، محل اجتهاد يعني هو ما صدق الإيه خلاص بقى مفيش بقى انا ما غلطتش، يبقى خلاص ما تحاسبنيش على حاجه ما عملتهاش، وحتى لو هتحاسب يبقى في نوع من الايه بالظبط. لكن تبص لي من فوق الاخ بقول لك قاعد على التخته في لجنه الانتخابات ورايح يحل مشكله، فدخل له رتبه فبيبص له كده وبتاع، قال له اقف انت بتكلمني، خدت بالك؟ قال له ليه اقف؟ قال له هي كده، قال له يعني ايه كده؟ قال له الاوامر كده، قال له اوامر ربانيه ولا ايه؟ شوف الرد التاني ترعد لما سمع ايه وما قامش. هقوم له ليه؟ هو ممكن انا اكون احسن منه عند ربنا، انا بقولش كده بس انا اقوم له ليه؟ ايه اللي خليه؟ وهكذا. فاحنا بنقول المعاني كتيره جدا اتغيرت، لكن هو شغلانتنا الاساسيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وكلنا ننتشر وفي كل مكان نتكلم فيه عن الاسلام، هو ده اللي هيجعل لك قوه في الارض، مش مجلس ولا غير مجلس، تتقوى بالله سبحانه وتعالى. دي كانت وسائل بنحاول نوصل بها للناس، جات ماشي ما جاتش برضو احنا ايه زي ما احنا. اقول لو جرعة الايمان زادت في القلوب هتلاقي فيه مراقبة، هتلاقي فيه احسان عمل، هتلاقي فيه اخلاص، هتلاقي فيه اتقان، هتلاقي فيه بذل، غير الناس اللي بتهرب وبتراقب المديرين وبتراقب وهكذا. قلة ايمان، قلة رقابة لله سبحانه وتعالى. اما اقول بقى اما انا يكون عملي مراقب، عملي معروض على الله سبحانه وتعالى، كيف اؤديه؟ لما اقولك انت هتعمل العمل ده لله تؤديه ازاي؟ يخرج ازاي؟ فكذلك ليلتك هذه ستعرض على الله عز وجل مع عمل الصباح عندما يرفع على الله الى الله في صلاة الفجر. وكذلك هناك عرض قبل ان اذكرها، قال كان الامام الضحاك رحمه الله يبكي اخر النهار ويقول لا ادري ما رفع من عملي، ثم يناجي ربه فيقول يا من عمله معروض على من يعلم السر واخفى، يناجي إخوانه فيقول ويوجه لهم النصيحة يا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى لا تبهرج فإن الناقد بصير. لا تبهرج يعني إيه؟ ما تخلطش، مخلص يبقى مخلص، ما تحط يعني إيه مش لله وللناس، لله بس، ما تشغلش بالك بالناس. لا تبهرج فإن الناقد بصير. النوع الثاني من العرض يا إخواني يا قوم، أسبوعي، قلنا يومي وقلنا إيه أسبوعي. الأسبوعي ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يعني النهاردة إيه عمل الأسبوع اللي فات اتعرض على ربنا النهاردة، يعني ما أقف أنا مع نفسي وإنت تقف مع نفسك عملت الأسبوع اللي فات، تقعد تحسبها كده تفكر فيها كده، اللي إنت بتعمله بقى الأسبوع اللي فات اترفع النهاردة الى الله سبحانه وتعالى. لما يرفع عملك بقى وتبقى انت مع رفع العمل وبيترفع كده، يبقى انت ايه صايم. مش ده ممكن يكون سبب للعفو؟ ها، يكون شفيع ليك الى عند الله سبحانه وتعالى، يكون ادعى للقبول والعفو عن الزلات والسيئات. فهذا عرض بعد عرض ليزداد الانسان انتباها ويقظه، خاصه في هذين الايه اليومين. كان ابراهيم النخعي يبكي الى امراته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. ناس حضرة بقلوبها، مش الأيام كلها عليها زي بعضها اتنين زي خميس زي، لا، ناس قلوبها حضرة. فكان يجوا يوم الخميس تبكي إليه ويبكي إليها ويقولان اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. من أسباب الاحتفاء بشعبان أيضا، وده السبب السادس تقريبا، أن العبادة في شعبان عبادة في زمن غفلة، عبادة في زمن غفلة، وقد صرح بذلك نبينا في قوله صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس إيه عنه بين رجب وإيه ورمضان. طب إيه الفايدة يعني؟ يعني إيه الثمرة من نقول عبادة في زمن غفلة؟ إيه اللي فيها الثواب يبقى أعلى؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل قول النبي، قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون يعني ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. الساعة دي النبي قال فيها أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أغلى ساعة في الليل يا إخواني، أغلى ساعة في الليل جوف الليل الإيه. وقال لابن عمر إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فإيه فكن. يعني يذكر الله يا أحمد؟ إن استطعت يصلي بس، يقرأ قرآن يستغفر، بس أنا عايزك لما تقوم قلبك يقوم مش بجسمك، تبقى مستحضر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فإيه فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني يا سرحان اللي بتلعب ها فأغفر له. يبقى قلبك حاضر، مش تبقى قاعد سرحان ولا قاعد تذكر ومش لسانك بس، لا يبقى حاضر بكل نفسك وكل جسمك. واضح كده؟ عشان يبقى الثمرة أعلى. استحضار أن الله يراك، أن الله يسمعك، هذه معاني عظيمة. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ليه؟ لأن غالب الناس نايمين في غفلة، فإذا قام الإنسان في هذه الساعة فتحمل المشقة فلعل الثواب يكون عظيما. ولذا من أعمال أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون، ولذا سماهم الله عز وجل محسنين في الأول الآيات. إيه مش دي سورة إيه دي؟ الذريات. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولذلك لا يقوم الليل إلا محب. لا يقوم الليل إلا محب. ليه؟ لأن أصلا ما هوش واجب، ما أنا بصلي عشان الصلاة فرض، ولو ما صليتش هتعاقب. طب بالليل سبت نومي وقمت ليه؟ حب. شوف بقى الاختبار. ولذلك قل أن يقوم الليل منافق، قلما قام الليل منافق. منافق اللي هو بيقدام الناس واخد بالك، لكن ما فيش حد بالليل شايف وانت تسليت كده من الفراش بتاعك وسحبت نفسك وقمت ووقفت صليت ومحدش شايف حاجة ومحدش عارف بيك حاجة، دي علامة على ايه؟ حبك لله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ولو ركعتين، يعني لا تستهن بالقليل من العمل لعله يرفعك عند الله عز وجل. وأيضا في الحديث قلنا الآية في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، الهرج اللي هو القتل وكثرة الفتن، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وكذلك في زمن الغفلة وفي مكان الغفلة الأسواق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب ذكر الله تعالى في السوق مضاعفا، لأن الأسواق محل الغفلات ومرتع السيئات. فقال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له أو تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة وترفع له 1000 درجة. حديث حسن، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه لكن فيه خلاف. لماذا هذا العمل له هذا الثواب العظيم؟ لأنه ذكر في أبغض البقاع إلى الله، في أشر البقاع، حيث يتسابق الناس للشهوات، يتنافسون في تحصيل اللذات، وهذا العبد يلحظ بقلبه عبوديته لربه فينطق لسانه بذلك مقرا له بالربوبية معترفا بالألوهية، فيتعلق القلب بالله، بمن بيده خزائن كل شيء، بمن خزائنه لا تنفد، فيقول بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فيكون الثواب عظيما. وهكذا العبادة في شعبان، شهر يغفل الناس عن نصف غفلة، قل من يصوم، قل من يصلي، قل من يتصدق ويجتهد في إيصال الخير للفقراء، فأنت في هذا الوقت كمن يسبح ضد الإيه؟ كل الناس ماشية في طيار الغفلة وأنت تسبح ضدهم، فهذا يجعل الأمر فيه نوع من المشقة. وإذا كانت المشقة ومشروعة فيكون الأجر على قدر الإيه؟ المشقة، أجرك على قدر نفقتك ونصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حين يكون المرء منفردا في درب الإيمان لا يجد فيه مؤنسا ولا على الطاعة مساعدا، يكون شأنه في ذلك شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعيالهم ومصالحهم وهاجروا إلى الله تعالى بدينهم، فعظم الله أجرهم وخلد ذكرهم. ولذلك كان من اجتهد في زمن الغفلة وصبر في زمن الشهوات أجره كأجر 50 من هؤلاء، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وله أجر 50 من الصحابة. قالوا لما؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون، كانوا يلاقوا أعوان على الخير، دلوقتي الأعوان قلوا. فلذلك إذا اجتهد الإنسان وصابر وثابت وثابر ورابط وثبت على طاعة الله عز وجل كان له هذا الأجر العظيم. من المعاني أيضا ولعلنا بها نختم، أو قبل الأخير استحضار معنى السباق. فأنت في سباق في شهر شعباء، الكل يتنافس، من الناس من يتنافس لتحصيل شهوات الدنيا، ومن الناس من يتنافس لتحصيل خيرات الآخرة. ولذلك قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، شهر الحصاد. فمن بادر إلى الزرع واجتهد في السقي كان أعظم الناس نصيبا وحظا يوم الإيه؟ الحصاد. البركة في البكور، ومن نهض قبل غيره سبق إلى نيل الأرباح وإدراك الفلاح. وقد يسبق العبد غيره في الآخرة بفارق عمل يوم واحد، بل بعمل ساعة، بل بعمل لحظة. وإن أهل الجنة ليتحسرون على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها. فكيف بأيام، وكيف بأسابيع، وكيف بشهور؟ قد يسبق الإنسان في الآخرة بفارق لحظة. شوف الناس دلوقتي في الثانوية العامة وفي الجامعات، ممكن درجة واحد يجي له أزمة ولا حاجة، يحصل له حاجة ما يتحملش، ما بالك لما يسبق الإنسان في الجنة؟ ما بالك لو كان أشد بقى، واحد سبقه للجنة وهو وقع في جهنم والعياذ بالله تعالى. كيف تكون حسرة المسبوق يوم القيامة؟ إنها حسرة قاتلة حين يرى من فاقه نعيما وحورا وسعادة وسرورا بينما هو في أركان النار يتقلب والعياذ بالله تعالى. بل ويطلع أهل الجنة على أهل النار ويقول بعضهم لبعض: هؤلاء تالله إن كدت لتردين، كنت هتهلكني، كنت هتضيعني، ولولا نعمة ربي إنه أنا معلي بالجنة والإيمان لإيه؟ لكنت من المحضرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول إخواني أيها المستعدون لرمضان الذين يريدون أن يكون هو أحلى رمضان إن شاء الله، من سبق منكم اليوم إلى الخيرات كان سابقا لغيره غدا في الدرجات، من تقدم الصفوف اليوم تقدم الصفوف هناك، وربما صرت من أسبق الناس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، فلا يسبقك غيرك لأنك كنت سباقا. واحذر من التأخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معي: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، بل يؤخر الإنسان في الجنة وإن دخلها. فكيف تكون حسرة الإنسان؟ كيف حين يتأخر الإنسان عن عبادة الله عز وجل فيؤخر عن رحمته، يؤخر عن فضله، يؤخر عن لذيذ عفوه، يؤخر عن دخول جنته، فهذا يتنعم في الجنة وآخر في النار، وإن كان مصيره ماله إلى الجنة لأنه مات موحدا، لكن سبقك المجتهد، سبقك المخلص الصادق، حتى وإن دخل بعد ذلك الجنة فيؤخر في درجات الجنة. فكيف يطيق المتأخرون هذا النوع من الحرمان؟ كيف لا ينتفضون ليمسحوا عنهم الغفلات ويسابقوا غيرهم إلى الخيرات؟ كأن شعبان يقول لنا: أسرعوا فقد سبقنا، قوافل المجتهدين والمتهجدين قد سارت، وما زال البعض يراوح مكانه، فإلى متى؟ هذه مجمل أسباب التي تجعلنا نحتفي ونهتم بشعبان. ثم لو سألتني وقلت ما المطلوب باختصار قبل أن أذكر الخاتمة، فأقول المطلوب باختصار في نقاط: إصلاح الفرائض، لأن الفرائض أساس، ثم الاجتهاد في النوافل، فالنوافل بمثابة الحراس، يبقى الفرائض أساس، النوافل حراس. فرائض أساس لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. استحضار هذه المعاني، قراءة كتاب عن الخشوع، إيه المانع؟ أنا أتمنى أن المعاني دي تطبق عمليا، وأنا قلت عشان يبقى أحلى رمضان أنا مش هدي لك دواء تشربه تلاقي رمضان بقى أحلى رمضان، لأنت لازم تجتهد. يبقى أقول لك اشتري النهاردة كتاب عن الخشوع، 33 سبب مثلا للخشوع في الصلاة، إيه كتاب بجنيه ونص ولا باتنين جنيه؟ اشتري كتاب مثلا الصلاة الخاشعة أو هداية الحائرين لصلاة الخاشعين، وابدأ طبق كل يوم سبب من تحصيل الخشوع. اشتري كتاب مثلا مفاتح تدبر القرآن، وابدأ غير علاقتك بالقرآن. اسمع سلسلة دروس بعنوان الطريق إلى القرآن، بيكلمك عن القرآن جزء جزء، ازاي تنتفع بالجزء الأول، تعمل ايه الجزء الأول فيه 1، 2، 3، 4، 5، لما تيجي بعد كده تقرأ بقى الجزء الأول يبقى عندك ايه خلفية، هتفهم. تعالوا نفهم القرآن في رمضان السنة دي، ما كل مرة بنقرأ وبنختم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن مين اللي إيمانه بيزيد بالفهم بالتدبر اللي بيثمر العمل بعد ذلك؟ وبمثل هذه الوسائل إن شاء الله تكون قد أحسنت. وتجهز من الآن وتدرب على ذلك من الآن، إحسان الفرائض، انظر فيما افترض الله عليك وحاول أن تصل فيها لدرجة الإحسان بالقراءة، بالسماع، بحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. ثم مع الفرائض حاول أن تزداد في النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فهذا حب آخر، حب زائد عن الحب الأول. فمثلا من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نبدأ في المسابقة الأربعينية، مش هنيأس، كل ما تقع هتقوم تاني، مش مشكلة، ابدأ تاني. أيضا الإكثار من السجود، قال صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، وهذا سهل، صلي المغرب واقعد في المسجد من المغرب للعشاء، تقرأ القرآن، تصلي، تجتهد في طلب علم أو نحو ذلك، صلاة في إثر صلاة يعني عقب صلاة، لا لغو بينهما، كتاب فين؟ في عليين. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. يبقى عايزين نكتر بيوت من دلوقت، عايزين نتجهز. أنا عارف اللي أنت بتصلي الفرائض بالعافية والنوافل بتكسل مرة وتصلي مرة، هينفع ده في رمضان؟ هتضيع 30 بيت في الجنة في رمضان؟ هتقولي لا إن شاء الله في رمضان ده شغل تاني. طب ما من دلوقت، ما هو لو هيبقى في رمضان شغل تاني مش هتلبس أنت طاقية لخفة في آخر شعبان هتلاقي نفسك بقيت في رمضان إيه؟ إنسان تاني. لا، هو أنت هتفضل زي ما أنت، يبقى من دلوقتي جاهز إيه؟ جاهز نفسك، جاهز قلبك. واجتهد أيضا من الصلاة في البيوت، من النافلة في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس. عايز حد يكمل الحديث ده وديله هدية. صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل، ها، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس. أنا كان نفسي تجيب معاك ورقة وقلم، ما تقعدش تتفرج كده. ليه؟ عشان تكتب وتبلغ فتحصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لك بالنضرة، بحسن الوجه. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فإيه؟ فوعاها، فإيه؟ فأداها. حتى لو هتقعد مع والدك ووالدتك تقول لهم أنا سمعت النهاردة حديث 1، 2، 3، بس نيتك اللي انت تحصل إيه؟ الدعوة دي، بس دعوة يدعيها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الكسل؟ هات معك ورقة أو قلم واكتب ولو حديث واحد، حديث ما حدش كان يعرفه مثلا، تقوله للناس. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، ممكن تركزوا معايا الناس اللي سرحت دي، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يعني لو صليت هنا ركعتين سنة صليتهم في البيت يبقى في البيت بكام؟ صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، يعني زي ثواب الفريضة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الناس اللي هتشتغل بقى، أنا بملي أعماله عشان تقول لي الواجب النهاردة إيه، بمليه من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر دي بقى إمتى؟ بعد الأذان، بعد الأذان، و4 بعدها حرم على النار. وقال من صلى الضحى 4 وصلى قبل الظهر 4 من يكمل؟ من صلى الضحى 4 وصلى قبل الظهر 4 بني له بيت في الجنة. شوف الحسنات سهلة ازاي. من صلى الضحى 4 وصلى قبل الظهر 4 بني له بيت في الجنة. وتقوم من الليل، ده واجب، واجب الدرس النهاردة، تقوم من الليل ولو ب10 آيات. 10 آيات يعني سورة ايه؟ سورة ايه يا ابني 10 آيات؟ سورة ايه اللي 10 آيات؟ ما شاء الله كلكم حافظين القرآن كله. العاديات 11 آية، العلق كام؟ 17 تقريبا. ها الضحى كام؟ يبقى شوف بسيطة هو وكلنا حافظين. الناس كم آية؟ عندكم مصاحف زي المصحف اللي عندي؟ يبقى 10 آيات هتنسحب من حزب الغافلين. الناس بتضحك. من قام ب10 آيات قال صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. معايا ورا؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. سورة الكهف 100 110، ويوسف برضو، ويونس تقريبا، ماشي. ومن قام بمئة آية، الواقعة كام؟ 97 96، والمرسلات 50. يعني يجمع، ما هو يقول لك ده كبيرة، ما في برضو إيه ناس بتتزاكى، يعني يقول لك طب ما في سورتين والنبأ 40 والنازعات 47 والذاريات 60، يبقى هتجمعها سهلة يعني، ما هيش صعب. من قام معايا يا ابني هناك اللي عمال تلعب في السلك، ومن قام بمئة آية كتب من الإيه؟ ما حدش عارف، وده مسك راسه وده مسك إيده وتعبوا مني وما كملناش ساعة. الله يرحم، زمان الدروس كانت ساعة ونص وساعتين. انتوا هربتوا مني، بس مش عارف صح ولا يعمل يعني الشيخ، كانت الدرس بيبقى ساعة لربع، أو شوف ساعة لربع ومسخسخين أهو، مش مكملين معاي. ده كان إيه؟ كان ساعتين وي كمان. والله أنا فاكر كان في درس ساعات بيبقى ساعتين وي، مش كده؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني يأخذ الأجر بالقنطار. إيه القنطار؟ قال صلى الله عليه وسلم: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يعني لو قلنا هقولي مش هقول حاجة، يبقى ركعتين بجزء تبارك وجزء عامة خير من الدنيا وما فيها ثوابها. الإكثار من أو الاجتهاد في قيام الليل، ودرب نفسك من الآن عليه، وليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد، أو لا يرين الله ما أصنع. إخواني، لم يبقى في حياتنا الكثير، بل هي أيام قلائل، ساعات معدودة، دقائق. لم يبقى في العمر متسع، لم يبقى فيه متسع لمزيد من الغفلة. الغفلة عن المصير، المصير المحتوم الصائر إلى هذه الحفرة، الحفرة الموحشة المظلمة المسماة القبر. القبر الذي لا يعدو أن يكون حفرة أو روضة، حفرة من النار أو روضة فردوسية. والله لنغادرن محطة الدنيا عن قريب، ولننزلن محطة القبر مضطرين خلال يوم أو بعض يوم. أخي، انفض غبار الخمول عنك، وانطلق للعمل بكل جد، وراقب ببصرك عقارب الساعة وهي تعمل، كأنها تقول لك: اعمل كما رأيتني أعمل. فاللحظة الواحدة لها ثمن، بل قد تكون فارقة بين النجاة والهلكة، بين الجنة والنار. فسابق عقارب ساعتك، لا تلسعك، أقصد لا تقتلك. واعلم كما أن في وقوفها عن الحركة موتها، كما أن في وقوفها عن الحركة موتها، فكذلك وقوفك، يعني أكمل أنت. مر عليك في الصحيح أن من نام عن الصلاة عقوبته أن تكسر رأسه في القبر، تكسر رأسه في القبر، وهذا إشارة صريحة إلى خطورة الكسل وعاقبة الغفلة. فحتام كسلك واستسلامك لواقعك المر، وكيف الأمان من عقوبة لا يزال صاحبها مصرا على الجريمة؟ أين عقلك؟ لو كانت عقوبة دنيوية لكانت محتملة، لكنه قبر بظلمته بشدته بضمته بوحشته برهبته، فماذا أنت صانع؟ إننا إخواني نحتاج إلى قرارات تحدث تغييرا شاملا في حياتنا. فهل أنت على مستوى الحدث؟ قد جربنا سنين طويلة، وقد وفقنا الله بفضله وحمده في بعضها وله الحمد، ولكن لما لا نجعل هذه السنة أحلى مما مر كله؟ لا مانع، فضل الله واسع، ولذا كانت دروسنا أحلى رمضان. تعالوا لنعيش التجربة في هذا العام، تختلف إن شاء الله عن الأعوام السابقة، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لحسن الاستعداد له، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.